طلع النبي Oh, my God. عليك. أول بلا ابتداء آخرون بلا انتهاء. عليك يا بحر. الله يرضى عليك. الله والله لكل شيء عليم. لا اللهم صل على النبي. عليك يا بحر. يا سلام على النبي. صلاه النبي ما شاء الله نفسي انقل النبي يا الله. قال المحل اللي قرر هناك الله الله الله والله كل شيء Oh,